السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. إذا تقدم في الدرس الماضي كلام على الواجب يكتب. أولا تكلمنا على الحكم الشرعي وذكر أنه ينقسم إلى قسمين، التكليفي والوضعي، وهذا واضح وسيأتي تفصيله إن شاء الله. والتكليفي خمسة أقسام كما ذكر، ويزاد عليه خلاف الأولى. والوضعي سبعة أقسام لأن العلل والأسباب مترادفة على التحقيق. ثم تقدم تعريف التكليف وستأتي الإشارة إليه بعد إن شاء الله، وأن له تعريفين قيل في تعريفه تعريفان، هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، ولكن هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء فلا إشكال. ثم تقدم تعريف الواجب لغة واصطلاحا، قلنا الواجب مشتق من الوجوب الذي هو المصدر، لأن الواجب اسم فاعل والوجوب هو المصدر فهو أصل الاشتقاق. والوجوب في اللغة معناه الوجوب لغة زيد الواجب الساقط، لا الوجوب هو سقوط الشيء لازم المحل، لازم المحل. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجب فلا تبكين باكيا، وقول قيس بن خطيب أطاعت بنو عوف الأمير نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. ويطلق الوجوب أيضا على اللزوم. وفي الاصطلاح الوجوب هو طلبا جازما أو ما أمر به أمرا جازما، هذا تعريفه بالحد. وقد يعرف بالرسم أو بالثمرة كقول المؤلف رحمه الله صاحب الأصل، هو ما توعد بالعقاب على تركه أو ما يلزم تركه شرعا العقاب. هل الفرض مرادف للواجب أو بينهما فرق؟ الفرض مرادف للواجب، بينهما فرق خلاف في ذلك. مذهب الجمهور أنهما مترادف، والفرض والواجب قد توافقا بينهما ترادف، فالفرض والواجب بمعنى واحد لا فرق بينهما. وفرق بعضهم بينهما كالحنفية ورواية عن الحنابلة بأن الفرض هو ما سعد الغني على مذهب الأحناف، تفريق بين الفرض والواجب. الفرض هو هذا عبد الكريم قطعي، والواجب ما ثبت بدليل، ما ثبت بدليل قطعي كالصلوات الخمس الزكاة أكل الإسماء، وما ثبت بدليل ظني كوجوب العمرة عند الأحناف. وقد يفرق بينهما أيضا بضابط آخر، وهو أن الفرد هو في تركه سواء ولا عمدا، الواجب يتسامح في تركه سواء ولا عمدا. ثم ذكرنا مسألة مهمة وفائدة ختمنا بها هذه المسألة، وهي أن كثيرا من العلماء من حنابلة ومالكية وشافعية قد يطلقون لفظ الواجب على السنة المؤكدة، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ مقيدا. ثم ذكرنا تقسيمات الواجب، الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات باعتبارات مختلفة، ينقسم بالاعتبار الأول باعتبار ذاته، وثانيا باعتبار وقته، وثالثا باعتبار فاعله. فباعتبار ذاته ينقسم إلى واجب مثلا نصف مقيد واجب، واش مازال كتقل شنو كاينش ما كايناش في المكتبه كامل، ومين من خداها من شركه جات هذيك تبقى وحده النجي جا من عنده، من عند النجي مشيت عنده كنت عنده وحده كنت عنده هذه الزق البنات يمشيو من ورايا ود ماشي عنده حتى هو وحده، عندكم جوج اذا الدار الامان اذا كان عندهم وشنو صح كاين شي واحد ثلاثه ياك ما وصيتو شي واحد؟ اليوم اجي اذا ينقسموا وادب حتى نهضر معاهم بجوجهم اذا ان شاء الله. اذا ينقسم قلنا الاعتبار الاول باعتبار ذاته، ينقسم الى واجب معين وواجب منفصل. الواجب المعين هو هو ما لا يقوم غيره مقاما، والواجب المبهم أو المخير هو ولكنه في أقسام محصورة، يقوم غيره مقامه في أقسام محصورة كخصال الكفارة المحصورة في ثلاث، واضح. وزعم المعتزلة، زعم المعتزلة أن الواجب المخير غير موجود، قالوا لماذا؟ لأن بين الواجب وبين التخير تنافيا، قالوا كين واجب بين كين تنافي بين الوجوب والتخير، فيستحيل وجود واجب مخير، واضح؟ هكذا زعموا، وزعمهم هذا مردود، لأننا نبطل ذلك التنافي، كنقول لهم لا تنافية، نرد عليهم، نقول لهم لا تنافية بين الواجب وبين التخير، علاش؟ لأن التخير المراد به ليس ما يتبادر إلى أذهانكم، وهو التخير المطلق، وإنما هو تخير معلق بشرط أو مشروط بشرط، يعني تخيير مشروط بشرط أي يجوز أن تفع أن تترك هذين بشرط فعل الآخر أو تترك الآخرين بشرط فعل الآخر، إذا فهو تخيير معلق بشرط، يجوز لك ترك هذا وهذا إذا فعلت هذا، ويجوز لك ترك هذا وهذا إذا فعلت، وليس تخيرا مطلقا حتى يكون هناك تنافي، واضح كلام؟ إذن فلا تنافية على الصحيح. والقرافي رحمه الله رد بعبارة جميلة اكتبوها، قال القرافي في الرد على المعتزلة في زعمهم هذا، قال متعلق التخيير، متعلق التخيير الخصوصيات، متعلق التخيير الخصوصيات، متعلق التخيير الخصوصيات، ومتعلق الوجوب هو الشروع في واحد منها لا بعينه، ومتعلق الوجوب هو الشروع في واحد منها لا بعينه، ومتعلق الوجوب هو الشروع في واحد منها لا بعينه. إذا قال القرافي رحمه الله متعلق التخيير الخصوصيات، ومتعلق الوجوب هو الشروع في واحد منها لا بعينه. شنو بغى الإمام القرافي بهذا الكلام؟ بغى يبين لنا أنه لا يوجد تنافي بين التخير والوجوب. قال لك سيدي التخير متعلق بشيء والوجوب متعلق بشيء آخر، فلا تنافي بينهما. علاش؟ لأنه في المنطق كما سيأتي معكم إمتى يكون التنافي؟ يكون التنافي والتناقض إذا كان الشيئان المزعوم أنهما متنافيان على شيء واحد ومحل واحد وفي وقت واحد، ملي كيتحدوا في الوقت. أما إذا اختلف الوقت أو اختلف المحل فلا تنافية. مثلا أنا قلت لك زيد قائم وزيد ليس بقائم، وقصدت زيد قائم أمس وليس بقائم الآن، كاين شي تنافي؟ ما كاينش حتى شي تناقض. ولكن متى كيكون تناقض؟ ملي كنقول لك زيد الآن بعينه فلان قائم وليس بقائم، هذا تناقض. ولكن نقول زيد قائم أي أمس وليس بقائم الآن، اختلف الزمن، إذا فلا تنافية. فالإمام القرافي بغي يقول لهم الآن المحل ليس متحدا حتى يكون تنافي. إمتى غيكون تنافي؟ إذا قلنا الواجب نفسه فيه إلزام وهو نفسه فيه تخير، فالحالة غيكون تناقض، لأن الوجوب اللزوم والتخير ينافي اللزوم. تخير معناه جواز الترك، والوجوب معناه عدم جواز الترك، هذا هو التنافي. ولكن قال لهم راه اختلف الآن المحل، اتحاد زمن اتحاد المحل. قال لهم المحل مختلف، علاش؟ متعلق التخيير شنو هو؟ الخصوصيات. شنو معنى خصوصيات؟ الافراد، هذيك الافراد الاحاد، هذيك الافراد اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او هذا هو متعلق التخيير، هو الافراد والخصوصيات. ومتعلق الوجوب شنو هو؟ هو الشروع في واحد منها لا بعينه. متعلق الوجوب هو التعيين، ملي كتعين واحد كيولي واجب، هو اش متعلق الوجوب هو الشروع في واحد منها لا بعينه. اذا اختلف المحل، إذا اختلف المحل فلا تناقض ولا تنافي حينئذ، فزعمهم باطل، واضح كلام. وتقدم لنا من أمثلة هذا أيضا اعتاق الرقبة في الظهار واليمين، فالله تعالى أطلق فيها رقبة غير محصورة، إذا فأي رقبة أعتقها فالواجب عليه حينئذ أن يعتق رقبة غير مقيدة وغير معينة، فأي رقبة أعتقها أجزه ذلك، مفهوم الكلام. وكذلك من أمثلته عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين وتزويج المرأة الطالبة النكاح من أحد الكفئين الخاطبين، واضح كلام. بالاعتبار الثاني ينقسم الواجب باعتبار وقته، بالاعتبار الثاني باعتبار الوقت ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى واجب مضيق وواجب مستن. شنو هو الوقت؟ وقت العبادة هو الزمن المقدر لها من الشارع. وقت العبادة هو الزمن الذي قدره الشارع لها، أو الزمن المقدر لها من الشارع. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق المستن، والوقت ما قدره من شرع، هذا هو تعريف الوقت في المرأة. والوقت ما قدره من شرع هو الزمن الذي قدره الشارع، هذا هو معنى البيت. والوقت ما واقعة على الزمن، والوقت ما أي الزمن الذي قدره من شرع أي الشارع. نفسره باسم فاعل، اسم موصول مع فعل ماضي نفسره باسم فاعل. الذي قدره الشارع، واضح؟ إذا ما هو الوقت؟ وقت العبادة هو الزمن الذي إذا الشارع ملي كيفرض ملي كيشرع لك واحد العبادة وكيحدد لها وقت معين، هذا كيتسمى وقتها. واضح كلام؟ هذا الوقت الذي حدده الشارع للعبادة ينقسم إلى قسمين. الوقت الذي يحدده الشارع للعبادة قسمان، وقت مضيق ووقت موسع. واحد الوقت كيتسمى عنا مضيق. ولاحظوا القسمة العقلية كتقتضي ثلاثة الأقسام، القسمة العقلية كتقتضي ثلاثة الأقسام. لاحظوا بعد نفسروا هذه وقت مضيق ووقت موسع. إذا الوقت اللي كيحد شارع العبادة نوعان، إما مضيق وإما ضابط ذلك أن وقت العبادة إذا كان يكفي لفعل تلك العبادة فقط ولا يكفي لفعل عبادة أخرى من جنسها ولا يكفي لفعل عين العبادة من جنسها، عين العبادة كنقصد نفس العبادة، شخص العبادة ماشي جنس العبادة، إذا كان لا يكفي لفعل عين العبادة في نفس الوقت أي تكريرها مرة أخرى كنسميه هذا الوقت وقت مضيق، وإذا كان الوقت الذي حدده الشارع يسعها ويسع غيرها من جنسها فإنه يسمى وقتا موسع. مثلا باش يتضح الأمر، رمضان فرض علينا الشارع صيام شهر رمضان، إذا الصوم عبادة، فرض علينا الشارع الصوم، هذا الصوم اللي فرض علينا الله تعالى حدد لي واحد زمن معين، قالينا الصوم مفروض عليكم في شهر رمضان ماشي في شوال، إذا في رمضان بالخصوص، هذا شهر رمضان الذي حدده الشارع للصوم هل يمكن معه أن نأتي بصوم آخر في نفس الشهر، يعني في نفس شهر رمضان واش ممكن تصوم الفرض وتصوم معه نسل تصوم معه صيام آخر؟ لا يمكن. إذا شهر رمضان لا يكفي إلا للفرض، ملي كنقولوا العبادة كنقصدوا جنس العبادة، أما تفعل عبادة أخرى تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تذكر هذا أمر آخر، لا نفس العبادة، هذيك تسمى وقت مضيق. وقت موسع يسع تلك العبادة ويسع غيرها من جنسها، الشرع قال لك سيدي الظهر ممكن تصلي من 12:30 حتى 2:00، هذا كله وقت للظهر، من 12:30 حتى 2:00 صلي الظهر في أي وقت شيء في أوله ووسطه وآخره، إذا هذا الوقت هذا يكفي لصلاة الظهر وصلاة صلاة أخرى؟ نعم، وأن تصلي صلاة أخرى. إذا يسع العبادة ويسع غير تلك العبادة من جنسها، تصلي النيس، إذا ممكن تصلي 4 ركعات الظهر وتصلي 4 ركعات نافلة ولا 10 ولا 100، واضح كلام؟ إذا يكفي تلك العبادة ويكفي غيرها، إذا ممكن إلا بغينا نضبطه بضابط سهل نقوله هذا الوقت الذي حدده الشارع للعبادة إما أن يكون مساويا للعبادة، الوقت إما يكون مساوي للعبادة ولا يمكن يستحيل فعل شيء آخر من جنس تلك العبادة في ذلك الوقت، وإما أن يمكن فعل العبادة وفعل غيرها من جنسها، فإذا لم يمكن فعل غيرها من جنسها سمي الوقت مضيقا، وإذا أمكن فعل غيرها من جنسها سمي الوقت واضح كلام سألتش مفهوم، ولكن القسم العقلية كتقتضي واحد القسم آخر ولا لا، القسم العقلية كتقتضي يكون تكون الأقسام ثلاثة، يكون وقت موسع ووقت يسع فعل العبادة ووقت لا يسع فعل العبادة، القسم العقلية كتقتضي هذا، بمعنى الشارع إما أن تكون العبادة مساوية للوقت، وإما أن يكون الوقت أوسع من العبادة، وإما أن يكون الوقت أضيق من العبادة، بس ما عقلي كتقضيها فلا، إذا الوقت إما يكون مساوي للعبادة بحال شهر رمضان، وإما الوقت يكون أكثر من العبادة، وإما يكون الوقت أضيق من فعل العبادة، مثلا الشرع يقول لك خاصك تصلي 4 ركعات في دقيقة ولا في نص دقيقة، واضح كلام؟ صلي 4 ركعات بخشوع وتدبر وتأنين في نصف دقيقة، إذا الوقت أضيق من العبادة، القسم الآخر كتقصد به القسم الثالث، ولكن القسم الثالث ممكن يستحيل، هذا من التكليف بالمحال، هذا كيدخل فاش في التكليف بما لا يطاق، والتكليف بالمحال وهو غير واقع في الشريعة، ما واقعش في الشريعة ديالنا التكليف بالمحال، الله تعالى ما يمكنش يكلفك بما لا طاقة لك به، واضح؟ يقول لك الشرع خاصك تصلي 20 ركعة في نصف دقيقة، هذا تكليف بالمحال ما يمكنش، مفهوم؟ إذا القسم العقلية تقتضي، ولكن واش هو موجود في الشرع؟ لا ما موجودش، علاش؟ لأنه تكليف بالمحال، تكليف بما لا يطاق، غير واقع، ماشي غير ممكن، فرق بين الجواز والوقوع، وغتجي معنا ان شاء الله هذا المبحث ديال التكليف بما لا يطاق والتكليف بالمحال. التكليف بالمحال فرق بين مسألة وهي واش يجوز عقلا ومسألة واش هو واقع شرعا. واضح فرق بين الجواز العقلي والوقوع الشرعي. ففي الجواز العقلي ممكن يجوز ولا لا نقولوا ممكن الشرع يكلفك يقول لك صلي، ولكن واش هو واقع شرعا؟ لا غير واقع شرعا. لا مانع يمنع الشارع من ان يفرض عليك ذلك، ولكن له ليس واقعا شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مفهوم كلام؟ اذا الوقت قسمان فقط، القسم الثالث غير موجود في الشرع. وقت مساو للعباده ووقت اوسع من هذاك اللي كيكون مساوي للعباده كيتسمى مضيق، واللي كيكون اوسع من العباده يسمى موسع. وجه التسميه واضح. طيب هنا عندنا واحد النقطة مهمة في الوقت الموسع. الوقت الموسع دابا فهمناه بمعنى ممكن نفعلوا العبادة ونفعلوا غيرها من جنسها. هاد العبادة اللي عندها وقت موسع يجوز للمكلف أن يفعلها في أول الوقت ووسطه وآخره ولا لا؟ نعم، على التحقيق ومذهب الجمهور وهو الصحيح، ليس مجمعا عليها. مذهب الجمهور وهو التحقيق أن الوقت الموسع يجوز للمكلف أن يفعل العبادة في أي وقت شاء من أجزائه، أي جزء من أجزاء الوقت يجوز أن تؤدى العبادة في أوله أو وسطه أو آخره بلا اضطرار، وليس أحدها وقتا اضطراريا ولا يأتم وهو مأجور. واضح كلام؟ وبعضهم قال لك لا سيدي، مسألة فيها أقوال وفيها أربعة أقوال. بعضهم قال لك لا يجوز تأخير العبادة أخر إلا بشرط العزم، العزم على فعلها. وبعضهم قال لا، الوقت هو الأول فإن أخر فقضاء. وبعضهم قال الوقت هو الآخر فإن عجل في أول وقت فتعجيل ولا قضاء عليه. هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنفية، ولكن مذهب الجمهور التحقيق أن كل الوقت يجوز أن تؤدى فيه العبادة. ففي أي وقت أداها المكلف أجزاءه وهو مأجور على طلبه. واضح كلام؟ غير جينا هنا واحد الاعتراض ديال المعتزلة، نفس الاعتراض اللي تقدم لنا في الواجب المخير نفسه. علاش؟ لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المخير. تقول هذه المسألة الواجب الموسع راه من قبيل الواجب المخير بحاله بحاله، سيظهر لكم وجه الشبه. المعتزلة اعترضوا علينا قلنا ما كاينش واجب موسع في الشريعة، ما كاينش. علاش؟ قال لك لأننا حنا كنقولوا لي الصلاة واجبة عليك وكنقولوا لي يجوز لك تأخر، فكاين تنافي بين الإلزام وجواز التركي ولا لا؟ لاحظ واحد كنقولوا لي واجب عليك تصلي الظهر، كيقول لك وانا مبغيتش نصلي في هذه الساعه غنصلي، كنقول يجوز لك الترك. لاحظ، يجوز لك ان تترك الصلاه في اول الوقت. اذا قال لك كاين تنافي بين الالزام وجواز الترك، كنقول ليه واجب عليك اذا خاصك تصليها، وكنقول ليه يجوز لك ان تتركها في اول الوقت وجواز الترك منافي للزوم. اذا نفس الاعتراض اللي اعترضوا في الواجب المبهم اعترضوا به هنا. قالوا سيدي قال لك بينهما تنافي، وزعمهم باطل. نرد عليهم بمثل ما رددنا، كنقول لهم هذا التخير عند المكلف ليس مطلقا وانما هو معلق. علاش؟ لان جواز الترك في اول الوقت مشروط بالاداء في وسط الوقت واخره. كنقول للمكلف يجوز لك الترك في اول الوقت ولكن بشرط تصليها في وسط الوقت او في اخر الوقت، ماشي كنقول لي يجوز لك الترك مطلقا ولا لا، ما كنقولوش يجوز الترك مطلقا. اذا تركت في اول الوقت فلا باس ولكن صلي في وسط الوقت، وإذا تركت في وسط الوقت ولكن صلي في آخره. إذن فترك معلق بشرط مشروط بشرط، وليس تركا مطلقا حتى يكون هناك تنافي. إذن فلا تنافي، يزعمهم باطل. إذن نفس ما رد، إذن كنقول لهم الواجب الموسع بحال خصال الكفارة. خصال الكفارة يجوز له أن يترك اثنين بشرط فعل الآخر، ويجوز أن يترك الإطعام والكسوة بشرط العسق، فكذلك هنا يجوز له أن يترك أول الوقت والوسط بشرط أن يصلي في الآخر، ويجوز أن يترك الأول والآخر بشرط أن يصلي في الوسط، فهو مثله. واضح كلام؟ مفهوم هذا؟ قلت لنا واحد الصورة رمزال أخرها المؤلف، ولكن هذا هو دي مناسبتها. شنا هي؟ المكلف، لاحظ، احنا غنمثل في صلاة الظهر. عندنا سيدي صلاة الظهر واجب موسع، يجوز للمكلف، احنا غنمثل لها مثلا من الثانية عشرة والنصف الى الثانية والنصف، اذا جوج سوايع كلها وقت للظهر. هاد 10 دقائق اللي غيصلي فيها الصلاة متفرقة على هاد جوج سوايع، سواء كانت 10 دقائق الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة حتى الجوج. واضح كلام؟ سواء صلى في العشر دقائق الاولى او في الوسط او في اخر الوقت يجزئه ذلك. واضح مزيان. ولكن اذا كان المكلف يغلب على ظنه أنه في وسط الوقت أو في آخر الوقت يحل به مانع، مثلا واحد غلب على ظنه أنه في وسط الوقت غيموت، او غلاب على ظنه المرأة غلب على ظنها انه في وسط الوقت غتصيب، هذا الموت غير مثال، او واحد غلب على ظنه انه في وسط الوقت سيغمى عليه، او غلب على ظنه انه في اخر الوقت سيجن مثلا، شنو الحكم؟ واش يجوز له التأخير الى وسط الوقت؟ لا يجوز، واجب ان يصلي في اخر اول وقت. علاش؟ كيولي الوقت عنده مضيق، ما كيبقاش عنده الوقت موسع. في مكلام واحد سيدي كان محكوم عليه بالاعدام، قالوا ليه راه مع الوحدة ونص غادي يتقام عليك الحد، مع الوحدة ونص ستقتل، واضح؟ اذا غلب على ظنه الموت مع الوحدة ونص، قال لك سيدي راه الواجب الظهر هذا واجب موسع، اخلي انا تاج جوج ونص، هو عارف صلاه يموت مع الوحدة ونص، معلوم بانه سيحكم سيموت مع الواحدة والنصف، واضح كلام؟ وقال لك سيدي أنا أخذ الصلاة إلى آخر الوقت ومات، يموت عاصيا؟ آه يموت عاصيا، واضح؟ إذا الوقت عنده ما كيبقاش تجوج ونص، أنت عندك تجوج ونص، هو عنده من 12 ونص إلى 1 ونص، ما بقاش عنده تجوج ونص، إذا خاصه يصلي في أول الوقت ولا يجوز له أن يوخر. واحد المرأة غلب على ظنها أن راه يجيها الحيض، موالف كيجيها الحيض في ذاك النهار وكذا وشكبت الأيام وقالت في غالب الدن غادي يجيني الحيض اليوم، واضح كلام؟ وأخرت صلاة إلى آخر الوقت وحاضت في وسط الوقت، تكون عاصية؟ عاصية، وعند الحنابلة يجب أن تقضي إلى طهورة من اللي ترخص تصلي هذاك الظهر، واضح كلام؟ كذلك رجل غلب على ظني أنه سيغمى عليه، مريض فيه شي مرض، مرة كتجي شي نوبة هكذا، سيغمى عليه ولن يستيقظ إلى أن يخرج الوقت، غلب على ظنه أنه مع الوحدة سيغمى عليه، شنو الحكم؟ الوقت كيولي عنده مضيق خاصو يصلي في أول الوقت، واش واضح الكلام؟ واضح. طيب هذا الشخص هذا اللي قلنا محكوم عليه بالموت او مرة ظنت غلب على ظنها الحيض او غلب على ظنه الاغماء، شوفوا انتبهوا معايا الوقت اللي عنده مضيق، انتبهوا معايا واحد الصورة، قدر الله انه ما ماتش، واحد محكوم عليه بالاعدام مع الوحدة ونص، اذا ولا الوقت ديال الصلاة عنده مناش من 12 ونص حتى الوحدة ونص، هذا هو الوقت، الى اخر ومات يكون عاصيا ولا لا؟ قدر الله وقع شي واقع وما قاموش عليه الاعدام، قال لك فيما اخرت الوحدة تجرون فوقع واقع ولن يقيموا عليه الحد، مثلا جاءوا الاهل ديال المقتول وقالوا صافي راه طحنا ليه، الاهل ديال المقتول ما بغاوش القصاص، قالوا صافي عفونا عنه، مفهوم الكلام؟ حتى بغى يتقام عفوا عليه، ملي عفوا عليه لاحظ عفوا عليه مع الوحده ونص، باقى عنده وقت الصلاه من الوحده ونص الى صلى، الى صلى قبل من جوج ونص، والصلاه ديالو اداء او قضاء؟ اش كيبان لكم؟ اذا غلب على ظنه الموت وقدر ولم يقتل ولم يموت، هل صلاته أداء أم قضاء؟ قضاء. خلاف في ذلك، قيل أداء وقيل قضاء، لاحظ انتبهوا اللي قالوا قضاء باستدلوا، قالوا لأنه صلىها بعد الوقت، لأن الوقت في حقه حتى الوحدة ونص، والدليل على أن الوقت في حقه حتى الوحدة ونص أنه لو مات لمات عاصيا، قالوا كون مات غير متعاطي ولا لا؟ إذا الوقت في حقه هو الوحدة ونص، إذا من اللي صلى حتى الجوج تكون صلاته قضاء، كأنه صلىها خارج الوقت في حقه هو، واضح؟ والجمهور على أنها أداء وهو الصحيح، الجمهور قالوا هي أداء، علاش؟ لأنه صلىها في أول الوقت وده هو تعريف الأداء، لأنه صلىها في الوقت وده هو تعريف الأداء، الأداء هو أداء العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، قال الجمهور أداء، واضح كلام؟ ولكنه عاصم آثم، غير صلى واش أداء ولا قضاء؟ آثم ولا لا؟ آثم لأنه غلب على ظنه الموت وتركها، مفهوم كلام؟ إذا هل هي أداء ولا؟ الجمهور أنها أداء، علاش باستدلوا على أنها أداء؟ قالوا لأن هذا هو تعريف الأداء، صلىها في الوقت المحدد لها شرعا، مفهوم كلام؟ وقال بعضهم هي قضاء، علاش؟ قالوا لأن الوقت في حقه خرج، مفهوم كلام؟ هذه هي الصورة واضحة. كذلك إذا غير مثال ديال الموت، المرأة إذا غلب عليها على ظنها أنها تحيض ولم تحيض، أو غلب على ظنه الجنون أو الإغماء ولم يقع له ذلك، مثل ذلك؟ مثل ذلك، مفهوم الصورة مزيان؟ أيه غير العملية عارف سيغمى عليه وأخر، وقدر الله أنهم أخروا العملية عن وقتها، أداء أو قضاء خلاف، مذهب الجمهور أن أداء وقيل قضاء، واضح الكلام؟ إذن هذه هي صورة هذه المسألة، إذن خلاصة هذه المسألة أن الواجبة، والشافعية استثنى واحد المسألة، شوفوا انتبهوا معايا، الشافعية فرقوا بين الصلاة وبين الحج، فرقوا بين الحج وغيره من العبادة، قال لك سيدي واحد الشخص، شوفوا انتبهوا معايا مثال آخر ضد هذا، من غلب على ظنه السلامة فمات، هل يكون عاصيا؟ واحد الشخص قلنا أدنى الظهر دخل وقت الظهر، يجوز له أن يصلي الظهر في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، لاحظوا هذا الشخص لم يغلب على ظنه أنه يموت، غلب على ظنه السلام عادي ما عنده لحد وقدر الله مات في وسط الوقت كان ناوي يصلي في آخر الوقت ومات في أول في وسط الوقت شنو حكمه يكون عاصيا لا يكون عاصيا واضح كلام ولكن تابوا لا يكون عاصيا في غير الحج عند الشافعية قالوا ما لم يكن حجا فرقوا بين الصلاة شوفوا انتبهوا معي المثال مزيان واحد الشخص استطاعته يصلي في أول الوقت في الظهر وغلب على ظنه السلامة أنه غادي يبقى عيش في الآخر الوقت واضح لهم وأخر الصلاة إلى آخر الوقت فمات في وسط الوقت يكون عاصيا؟ لا يكون عاصيا واحد الشخص استطاعته يحج وما مشاش للحج قال حتى العام الجاي ومشي للحج ويموت في هذا العام وكانت عنده استطاعة باش يمشي قال حتى العام الجاي ومشي ومات في هذا العام يكون عاصيا عند الشافعية قالوا يكون عاصيا علاش فرقوا بين الحج والصلاة قالوا لأن الحج ينتهي وقته بموته بخلاف الصلاة لأن الحج ينتهي وقته بموته بخلاف الصلاة لاحظوا الصلاة اللي كيموت هذا الشخص في وسط الوقت كيبقى وقت صلاة الجنوز واحد مات بعد وحده ونص وقت الصلاة وقت الجنوز ولكن وقت الحج كينتهي بموته من اللي كيموت هو فلا عنده وقت الحج فهمنا الكلام فلاخر من اللي الوقت صلا باقي اذا فلا شيء عليه ولكن صاحب الحج ينتهي وقت حجه بموته قالوا يكون عاصيا بمعنى يجب ان يبادر بالحج اذا كان مستطيعا هذا مذهب الشافعي ونص عليه ابن السبكي في جمع في المتن في جمع الجوامع مفهوم المساله اذا خلاصه الكلام الواجب باعتبار وقته ينقسم الى قسمين الى واجب مضيق وواجب موسع الواجب المضيق ما هو سيدي لا يسع فعل غير تلك العبادة من جنسها واضح والواجب الموسع هو الذي يسع وقته أكثر من جنس تلك العبادة لذلك في المراقش قال ما وقته يسع منه أكثر وهو ما وقته يسع منه أكثر هكذا عرف الواجب الموسع مفهوم؟ ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى فجوز الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار بمعنى هذا هو مذهب الجمهور وقائل منا يقول العزم وهذه الأقوال الأخرى وسيأتي تفصيلها في المراقب وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم وقيل ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل أقوال سيأتي ذكرها وهي نفسها في جمع جوامع ونظمها في المراقب ولكن شيء عنا هو القول الأول هو مذهب الجمهور إذا ما وقته يسع منه يعني من جنس العبادة أكثر وهو محدودا يعني إيش معنى محدود له بداية ونهاية محدود يعني عنده بداية وعنده نهاية وهو محدودا وغيره جرى فجوزوا الأداء بلا اضطرار الأداء يعني في أي وقت الصلاة تسمى أداء مش قضاء فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار يعني من الوقت المختار إذا هذا الواجب الموسع اعترض علينا المعتزلة اش قالوا سيدي المعتزلة قال المعتزلة تنافي بين التوسيع والوجوب لأن التوسيع معناه جواز الترك والوجوب معناه الإلزام اش معنى جواز الترك يعني في أول الوسط فقالوا ما كاينش واجب الموسع نفس الاعتراض اللي اعترضوا به في الواجب المخير السنبي شد وقتي ما جابتش أبيك إذن فقالوا بينهما تنافي نكسي إذن ورد عليهم بمثل ما رددنا عليهم في الواجب المبهم واضح كلام واضح ثم هنا مسألة وهي من غلب على ظنه الموت أو طروء مانع من الموت مثلا في وسط الوقت وآخره فأخر ومات هل يكون عاصيا؟ نعم يكون عاصيا فإن لم يموت وصلى هل صلاة أداء أو قضاء؟ خلاف مذهب الجمهور أداء وقيل قضاء ومدرك كل واحد منهما واضح فمن غلب على ظنه فمن غلب على ظنه السلامة ومات يكون عاصيا يكون عاصيا في غير الحج لا يكون عاصيا إلا في الحج واضح لا عند الشافعية يلا زيد السي سرد لي فيه وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان لاحظوا هذه المسألة دي المضيق وموسع ما مختص في عيب الواجبات اشتبع المندوبات فيها مضيق وفيها موسع وما سيأتي مثالهم زين. وستة من شوال عند من يقول من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر. إذا مثال الواجب كصوم رمضان وهذا مثال ثاني ستة أيام من شوال مثال للمندوب واضح كلام. إذا فالأمر ليس خاصا بالواجب اشتبع المندوبات يدخلها هذا التقسيم مفهوم الكلام. ولكن هذا المثال ديال ستة أيام من شوال يتأتى على مذهب من يقول إنها لا بد أن تكون متتابعة كيقولوا لا بد تكون متتابعة وتلي يوم الفطر كيقول لك ستة أيام من شوال هذا قول بعضهم ومذهب مرجوع. ولكن كيد على قول من قال بوجوب كونها متتابعة لمن أراد فضلها إذا فوقتها مضيق. علاش؟ لأنها ستة أيام بعد الفطر هذيك هي اللي فيها الأجر. إلى ستة أيام بعد الفطر فلا تحصل أجر ستة أيام من شوال. وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان والأيام الغيض في غير الواجب والواجب الموسع هو ما يسع وقت. ومن أمثلتها إلى الأيام البيض واضح؟ الأيام البيض 13 14 15 فهي مندوب ولكنه مضيق خاص 13 14 والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس ومثاله في غير. إذا قلنا الواجب الموسع راجع في المعنى إلى الواجب المخير راجع في المعنى إلى الواجب المخير ادخلوا فيه. وأيام البيض والبيض نعم الأيام البيض ولا البيض بالرفع ولا بالكسر والأيام البيض نعم غير واش الأيام مجرور شوف علاش معطوف فيما تقدم كصوم يا معطوف كصوم رمضان وستة أيام من شوال والأيام البيضينات لا في غير الواجب والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس ومثاله في غير الواجب الوتر وركعة الفجر والعيدان والضحى. إذا لاحظوا وقت الوتر يسع الوتر ويسع غيره ويسع غيره من الوتر وكذلك ركعة الفجر والعيدان والضحى. والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذ الواجب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل. يعني هذا الزعم باطل لاحظوا فهو باطل هذا خبر فين هو المبتدأ دياله أين هو المبتدأ وما شي جوج سطور عاد الخبر وما ديك وما زعمه ما هذاك هو المبتدأ وشو الخبر فين جاب معقول لاحظ الكلام وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول وقت وسطه ينافي الوجوب إذ الواجب حتم لا تخيير فيه ولا يجزقه فهو باطل. شوف انت أخر مازال ما تمشي المعنى حتى يعني هذاك الزعم زعم باطل زيد هو فسرها قال لك أي الزعم علاش فسرها لماذا فسرها قال لك أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل حيت المبتدأ جمع الطال تأخر فسرها لأن المبتدأ تأخر فخشي أن تتوهم أنه خبر عن المبتدأ بعد ذلك لأن جاءت جمل بعدها زين؟ أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته يعني بحال خصال الكفارة زيد. وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض علاش كيقول هذا الكلام هذا في رد على الشافعية كيقولوا سيدي الصلاة تجب في آخر الوقت فإن أداها فهي في أول الوقت فهي نفل يحل محل الفرض هذا مذهب باطل لأنه في المرأة وقيل فقيل الآخر وقيل الأول. اللي قالوا الآخر لهم الشافعي بعد الشافعي ماشي كلهم. قال لك تدي وقت صلاة هو الآخير. فإن أدها في أول وقت قالوا فهي نفلون. سدم سد الفرض. نفل ولكنه يجزئ عن الفرض فلا سقوط عليك. أنا قال لك وتلزمه نية الفرض. يعني إذا أدها في أول وقت ماشي كقول الشافعي راهي نواها نفلا وتحل محل الفرض. لا تلزمه نية الفرض في أول وقت. واضح؟ محل الاستدلال لزوم نية الفرض. لزوم نية الفرض مع جواز التأخير. نعم. فدل ذلك على بطلان قول من قال أنها لو وجبت إنها قال إنها قال إنها قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت لأن التأخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب. لاحظوا هذا الزعم هذا باطل ولا لا؟ باش ردينا عليه بأنه إن أداها في أول الوقت يتاب عليها بالإجماع وتلزمه نية الفرض. إذن إلى أداها في أول الوقت أدى الواجب. إذن زعمهم بأن جواز تأخيرها ينافي الوجوب في أول وقت باطل، أو أداها في أول وقت وهي واجبة. واضح ما زين؟ لأن التأخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب. هذا كلامه. ولا شك أن ذلك كله باطل. كله باطلا. كله باطل. هذا هو خبر أن ذلك باطل. وهذا كله توكيد. أن ذلك كله باطل. أن ذلك كله باطل كما بينا. بالاعتبار الثالث ينقسم الواجب بالاعتبار الثالث باعتبار الفاعل. ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. وهذا معروف تقدم لنا مرارا. واضح؟ ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما راعى الشارع فيه الفاعل بقطع النظر عن الفعل. الشارع كينظر فيه لاش الفاعل فلان. والواجب الكفائي هو ما راعى الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل. أي فاعل فعل المهم هو الفعل التوجد. هذا الفعل خاص يتوجد لنا في الواقع. مفهوم الكلام؟ إذا ما راعى الشارع فيه الفاعل فهو بقطع النظر عن الفعل فهو المعين. شنو قال فيها في القواعد الفقهية؟ وهذا هو فائدة حفظ المنظومة. شنو القواعد الفقهية؟ شنو الدليل على هذا المثال؟ والفعل إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية. واضح؟ إذن واضح البيت. الفعل إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فهو الكفائي فذو كفاية أثير. واضح كلام؟ وفي المراقي أشار إلى فرض الكفاية بقوله ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. ترجم له قال ذو الكفاية. شنو هو؟ ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. يعني طلب الشارع حصوله بقطع النظر عن فاعله. هذا هو فرض واجب الكفائي. طلب الشارع حصوله بقطع النظر عن فاعله. زيد عمر ذكر ما كيهمش. المهم الجنازة تصلى على الميت. هذا هو المقصود. شكون اللي صلاها عليهم؟ مفهوم الكلام؟ المهم هذا الميت يغسل ويكفن. شكون اللي حصلوا قطع الشارع النظر عن ذلك؟ يلا اذا الواجب لا لا لا لا لا باعتبار فاعل ينقسم الى عين وكفاية. قلنا العين شنو هو؟ هو ما ينظر فيه الشارع الى ذات الفاعل بقطع النظر عن الفعل. بحال هكا الصلوات الخمس. لاحظ الصلوات الخمس والشارع بغاها غير توجد اي واحد اوجدها، ولا بغاها توجد من كل مكلف زيد عمرو بكر خالد. اذا صليتيها انت تسقط عن اخيك تسقط عن ابيك. لا، بغاها الشارع تكون منك وتكون من اخيك ومن ابيك وعمك وهكذا. إذا الشارع نظر إلى الفاعل لا إلى الفعل، وإلا الصلوات تصلى في المساجد، ولكن الشارع بغى كل مكلف يؤديها. عليك السلام والصلاة. مفهوم؟ الشارع أراد من كل مكلف أن يؤديها. هذه كيف تسمى؟ الواجب العيني أو فرض العين، لأن الواجب والفرض مترادفة. القسم الثاني الواجب الكفائي. الواجب السيدي الكفائي شنو الحكم؟ طلب الشارع حصوله وفعله بقطع النظر عن الفاعل. ك صلاة الجنازة على الميت. فصلاة الجنازة أراد الشارع حصولها بقطع النظر عن فاعلها. صليتها أنت أو عبد الواحد أو عبد الكريم فلا بأس. مفهوم الكلام؟ إذن هذا الفرق بينهما هو واضح. هل لاحظوا هذا التقسيم الذي ذكرناه الآن في الواجب؟ الواجب ينقسم إلى عيني وكفائي. هل يتصور في المندوب أيضا يكون عندنا مندوب عيني ومندوب كفائي؟ نعم يتصور وذكرناه فيما مر. مثاله كالراتيبة ما لها مندوب؟ مندوب عيني. عيني والكفائي؟ النفل مطلقة. النفل مطلقة ما لها؟ لا مندوب كفائي لصليتي أنت؟ لا مندوب كفائي ك... مندوب العيني واضح الصلاة والصيام وذكر الله والقرآن هذا واضح ولكن مندوب الكفائي أذان كالإقامة الصلاة مثلا أذان باش نصلوا كالأذان وإقامة الصلاة إقامة الصلاة لصلاة الفرض إذا أردنا أن نصلي فرضا وأقام واحد الصلاة يسقط الندب عن الآخرين في الأصل كيكون إقامة الصلاة أمر مندوب لكل مصلي ولكن إذا قام واحد لا يسقط الندب عن الآخر إذا قام واحد خلق ولي مبتدع وخشف عن السنة دخل في البدعة وضعنا ولكن إذا صلينا بلا إقامة الصلاة صحيحة صحيحة ولا إشكال فيها بالإجماع صحيحة بالإجماع وضع إذن هذا التقسيم يتصور أيضا في المندوب ينقسم إلى كفائي وزيد وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفائي وفي المراقي قال ومثله المسنون كالإقامة للفرض والصلاة والإمامة وكما ومثله المسنون كالإقامة يعني مثل الواجب فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله ودفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت يدفن الميت أو ينقذ الغريق إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى نعم قال المؤلف المسألة ذكرناها هي التي قدمنا الكلام عليها من أخر مع ظن الموت أو مع ظن السلامة قال المؤلف إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل بيقه لم يمت بيقه لم يمت عاصيا إلى آخره خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا لأن الوقت موسع والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي للصلاة في أي حصة شاءها من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصٍ هذه تثبت مع الألف ولا معروفة يا في المنقوص تثبت مع الألف ولا إذا قلنا العاصي تثبت الياء إذا تحذفت الألف واللام في حالة الرفع والجر تحذف الياء لالتقاء الساكنين في حالة النصب فقط تثبت عاصيا لهذا في الأول شنو عندك لم يموت عاصيا في حالة النصب أما في حالة الرفع والجر تحذف الياء في حال قاض تقول جاء قاض ومررت بقاض مثلها فإنه إذا يموت غير عاصٍ فيما إذا لم يغلب على لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه واضح إذا يموت غير عاص فيما يموت غير عاص متى فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في وسط الوقت أو آخره يعني لم يغلب على ظنه أنه سيموت غلب على ظنه السلامة شنو الحكم يموت غير عاص مفهوم ديالو فإن غلب على ظنه أنه يموت وأخر يموت عاصيا نعم كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت. إذا كيبقى في حقه كيولي هو في حقه ما بقاش بحال الآخر. فلو تخلف الظن وكان من الموت وأذف لو تخلف الظن كان عين غيموت مالك نونس وتخلف الظن عفوا عنه أو طرأ طارئ ولم يموت في ذلك الوقت المعين شنو الحكم؟ زيد فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء أداء نعم. وهو الظاهر لوقوعها في الوقت أو تكون قضاء نعم. ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت باق في حقه بسبب ظن الموت بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. واضح كلام؟ إذا كل طائفة استدلت بدليل، أهل القضاء استدلوا بهذا الدليل، وأهل الأداء قالوا صلاها في الوقت وهذا هو ضابط الأداء. الأداء هو أداء العبادة داخل الوقت، فمن أدى العبادة داخل الوقت سمي فعله أداء، ومن أداها خارج الوقت سمي فعله قضاء. ثم قال ما لا يتم نعم ما لا يتم بل... لا... الوقت المستعمل المضيع عندها تتعلق بمسألة الأمر للفور لا لا. لا لا لا لا علاقة لها بذلك بينهما تباين فقد يكون مضيقا وهو على الفور أو على التراخي وقد يكون مستعمل وهو على الفور أو على التراخي لا بينهما تباين زيتني ما لا يتم ما لا يتم الواجب نعم. إلا به ينقص هذه مسألة أخرى بمسائل أصولية معروفة عندكم ولكن المصنف الشارح نفصل فيها رحمه الله مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب إلا به يعني عندنا وسائل وأشياء لا يمكن فعل الواجب الذي فرضه الشريع عليك إلا بفعلها فهل تلك الوسائل تكون واجبة أيضا في ذلك التفصيل المصنف فصل تفصيلا والشارح فصل تفصيلا أحسن منه فهمك لا الوسائل التي بها يتم الوجوب بها يتم الواجب لا يمكنك فعل الواجب إلا بها لا يتم الواجب الذي فرضه الشارع عليه إلا بفعلها يعني الوسائل التي بها يتم الواجب هل تلك الوسائل أيضا تكون واجبة في ذلك التفصيل واضح كلام ما لا يتم الواجب إلا به يقول لك ابن قدامة رحمه الله إما أن يكون تحت قدرة العبد وإما أن يكون خارجا عن قدرة العبد ينقسم إلى قسمين ما ليس داخلا تحت قدرته وما هو تحت قدرة العبد يقول لك ما ليس داخلا تحت قدرة العبد هذا ليس بواجبه وما هو داخلا تحت قدرة العبد فهو واجب واضح سيذكر ابن قدامة ولكن متى يذكره المؤلف أولى وأرجح وأدق إذن واضح القاعدة الوسائل التي بها يتم الواجب فرض عليك الشارع واحد الواجب من الواجبات فرض الشارع عليك أن تصلي الجمعة يا قصيد ولا يمكن أن تصلي الجمعة إلا بالمشي إلا بغيت تصلي الجمعة في المسجد خاصك تمشي أو تركب أو تخرج من بيتي هل هذا المشي السعي إلى الجمعة يكون واجبا هذه هي المسألة كم نظروا إذا كان السعي تحت قدرة العبد إذن فهو واجب فصلاة الجمعة واجبة والسعي إليها أيضا واجب علاش لأنه تحت القدرة وإذا ما كانت تحت قدرة العبد فليس بواجب واضح كلام تكون في مقدور المكلف نعم مقدور المكلف مفهوم الكلام فهمنا تصور المسألة إذا الوسائل وسائل الواجبات الوسائل التي لا يمكن أداء الواجب إلا بفعلها لا يتوصل المكلف إلى فعل الواجب إلا بها شنو حكمها؟ فيها تفصيل فإن كانت تحت قدرة العبد فهي واجبة وإن لم تكن تحت قدرته فليست بواجبة هذا التقسيم الأول اللي ذكر ابن قدامة رحمه الله واضح كلام مثال الواجب الذي يكون تحت قدرة العبد وسيلة للواجب وهي تحت قدرة كالسعي لصلاة الجمعة لمن يستطيع المشي وكغسل جزء من الرأس لغسل الوجه الشارع فرض عليك في الوضوء شنو تغسل الوجه فرض عليك أن تغسل وجهك لا يمكن غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس لا يمكن يستحيل أنك تغسل الوجه كما أمرك الشارع إلا بغسل جزء من الرأس واش ممكن واحد يغسل الوجه ويحدد الوجه فقط تحديدا دقيقا لا يغسل معه جزء من الرأس لأنهما متصلان وخصوصا اذا لم يكن له شعر. يقول لك واحد ما لابسش الشعري اذا لم يكن لشخص شعر. واضح كلام؟ اذا فلا يمكن اداء الفرض اللي هو غسل الوجه الا بغسل جزء يسير من الراس. واضح؟ الا بغسل جزء يسير. اذا شنو غسل جزء يسير من الراس؟ واش هو ولا واجب؟ مفهوم الكلام؟ وكذلك من اراد ان يصوم لا يمكن الامساك عن المفطرات, لا يمكنك الصوم والامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الا بصوم جزء من الليل. واضح لا؟ الا بصوم جزء يسير من, مش بحالنا دابا, دابا حنا كنفطروا جزء يسير من الليل. دابا حنا في وقتنا كنصوم من النهار ونفطر جزءا يسيرا من النهار. لاحظوا الشارع أمرك بالإمساك عن المفطرات إذا ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كيقول لنا تما أمسكوا عن الأكل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم, فإذا تبين لكم وجب أن تكفوا. واضح؟ والغاية ليست داخلة إلى أن يتبين فكفوا عن الأكل والشرب. إذا معلوم عنا أن الصوم يبتدئ من طلوع الفجر. إلا بغيتي تصوم تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر واجب تصوم واحد الجزء ولو يسير من الليل, واخا غير نص دقيقة وجب أن تمسك ولو جزءا يسيرا من الليل. علاش؟ لأنه لا يمكن أن تحدد وقت الفجر كما هو, فهاد دقيقة وفهاد الثانية دخل وقت الفجر. ممكن؟ لا يمكن. واضح الكلام؟ إذا فلا يتم الواجب اللي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلا بإمساك جزء يسير من الليل. واضح الكلام؟ ما لا يتم الواجب إلا ذلك. هذا داخل اتفاق ذات العبد, هذا واجب. القسم الثاني ما ليس, يرحمك الله, القسم الثاني ما ليس داخلا تحت قدرة العبد. ما ليس داخلا تحت قدرة العبد حلاش كزوال الشمس لوجوب الصلاة. تجب عليك صلاة الظهر متى؟ إذا زالت الشمس. هل يمكنك لتجب عليك صلاة الظهر أن تزيل الشمس؟ أن تجعل الشمس في الزوال؟ ليس تحت مقدور العبد. واضح؟ ليس داخلا تحت قدرة العبد. إذا فليس بواجب. إزالة الشمس أو جعلها في الزوال ليس واجبا. علاش؟ لأنه ليس تحت قدرة العبد. اليد والقدرة للكتابة. الشارع فرض عليك أن تكتب الكتاب. إذا تدينتم بدين الأجل مثلا فاكتب. ولو الأمر للناس الشاهد أمرك بالكتابة. واحد مقطوع اليد. تجب عليه الكتابة. إمتى تجب عليه الكتابة؟ إذا كانت له اليد والقدرة. جوج الحوايج, عنده اليد وعنده القدرة. في هذه الحالة فالكتابة داخلة تحت قدرته, فنقول له يجب أن تكتب. واضح لا؟ وإذا لم تكن له يد ولا قدرة هل يجب عليه الكتابة؟ لا تجب عليه. واضح؟ علاش؟ لأنه ليس تحت قدرته. وهكذا حضور الجمعة واجب. حضرت الجمعة مشيتي الجمع ما لقيتي تحت. ومن شروط الجمعة حضور الجماعة والإمام. مشيت الجمع ما لقيتي تحد. ولا يتم الجمعة إلا بالجماعة والإمام. هل يجب عليك قهر إمام والإتيان به وقهر عدد من الناس والإتيان بهم لصلاة الجمعة؟ نقول لك راه الجمعة واجب عليك ولا تتم إلا بالإمام والجماعة. إذا واجب لك تقلب عليه وتجيبه من الجمع. ولا كلام. هل هذا تحت قدرتك؟ ليس تحت قدرتك. لا تستطيع قهر أحد على أن يصلي الجمعة. إذا فليس بواجب. مفهوم الكلام؟ إذا ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون داخلا تحت قدرة العبد أو لا يكون. فإن كان داخلا تحت قدرة العبد فهو واجب وإلا فليس. هذا هو التقسيم الذي ذكره ابن قدامة, ولكن الشارح ما سيذكر تقسيما آخر أدق. نبدأ بهذا الأول وبعد ذلك نذكر تقسيم الأحكام. قال المؤلف ما لا يتم الواجب إلا به ينفصل إلى ما ليس داخل إلى ما ليس داخل هذا نحن الواضح. ما ليس تحت في النسخ عندكم داخل وهو خطأ. إلى ما ليس داخلا خبر ليس واضح. إشكالاتي. وهكذا في نسخة الشيخ بكر رحمه الله. إلى ما ليس داخلا. يعني اسم ليس فينا هو. يعود إلى ما. أحسنت. يعود إلى ما. ما ليس هو أي هذاك المقدور داخلا. ما ليس أي المقدور داخلا. نعم. ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام. يعني كوجود القدرة ووجود اليد في الكتابة. هذا داخل تحت قدرة العبد؟ لا. لا. ليس داخلا تحت قدرته. كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. وإلى ما هو دا ما هو وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة. لاحظ فرض عليك الشارع الصلاة، لين فرض ما كاينش نصوص كتأمر بالطهارة، الشارع قال لك خاصك تصلي ولا يمكنك أن تصلي إلا بطهارة، شرط عليك الشارع إلا بغيت تصلي خاصك تطهر. إذا فرض عليك الشرع الصلاة قال لك صلي الظهر ولا يمكن أداء صلاة الظهر صلاة صحيحة مقبولة عند الله إن شاء الله إلا ب إذن فقد أمرك الشارع بالصلاة وإلى ما لا تتم الصلاة إلا به وهو الوضوء. واضح كلام؟ إذن فيجب عليك الوضوء والصلاة. علاش؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء. زيد؟ كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. حاصل معنى كلامه رحمه الله أنه ما لا يتم الواجب إلا به قسمان، يعني قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الإمام والعدد الذي إذا كان مقطوع اليدين القدرة واليد أمر تحت قدرة يقول لي خاصك تحضر القدرة واليدين بس تحت قدرته، إذا فليس لا يجب عليه. فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. لذلك من شروط التكليف الطوق، والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف، بمعنى هذا على قول من لا يقول بالتكليف بالمحال، وهو مذهب الجمهور أن التكليف بالمحال ليس واقعا شرعا ولو جوزه العقل فليس واقعا. إذن فالطوق يعني القدرة شرط للوجوب، والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال، يعني على قول من قال إنه لا تكليف بالمحال، إن كان بالمحال لا يكلف، يعني الله تعالى إن كان الشارع لا يكلف. زيد. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة. إذن فمن جوز التكليف بالمحال قال لك اجتهد واجب، لكي جوز التكليف بما لا يطاق قالوا اجتهدت واجب وهو مردود. زيد. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية خارجة، وهو هذا هو الخبر لأن الغاية خارجة خارجة وهو الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح أن الغاية هنا خارجة وليس الدخل بالقرائن، مش الأصل لا بالقرائن، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان للاستحالة، لأنه يستحيل تكون الغاية داخلة. علاش؟ لأنه إن كانت الغاية داخلة علاش كان غادي يفطر؟ لأنه سيأكل بعد طلوع الفجر. لا على حسب الحرف، الأصل إذا كان حرف الغاية هو إلى أنها ليست داخلة، وإذا كان حرف الغاية هو حتى فهي داخلة، هو الأصل في اللغة، ولكن إن دل دليل على خلاف ذلك فهو كذلك. وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، تقدم لنا هذا ذكرناه للسيوطي رحمه. وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، إذن فالأصح أن الغاية مع إلى تدخل مع حتى تدخل، ولكن إن دل دليل على خلاف ذلك فهو كذلك. واضح كلام؟ كقوله تعالى مثلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإلى في الأصل لا تدخل فيها الغاية، ولكن هنا في الآية داخلة بدليل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، إذن فداخلة لدليل ليس للأصل، إذن فهذا هو الأصل، فإن دل دليل على خلافه فهو كذلك. ومن عدم دخول الغاية ما حتى قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة القدر سلام هي إلى مطلع الفجر، فنهايتها إلى طلوع الفجر، في الغاية ليست داخلة. فهو متناول الفطر قطعا في نهار رمضان إذ لا واسطة بين الليل والنهار، وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. يعني قال لك ما يتوهم من الأحاديث أنه جاء فيه الأكل بعد طلوع الفجر، قال لك فهو على الصحيح محمول على أنه في آخر جزء من أجزاء الليل، فقد يتوهم متوهم أنه بعد طلوع الفجر. وهذه مسألة تفصيلها في الفروع، في الشيء عندنا مسائل الأصول. زيد، وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف؟ قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه. بمعنى دابا الآن محمد الأمير رحمه الله شنو دار؟ شرح لك كلام المصنف، ولكن عاد غيقول لك وهذا التقسيم قال مقيده، مقيده هو محمد الأمير، قال وهذا التقسيم غير جيد وحاصل تحرير المقام وما سيأتي إن شاء الله سنذكره فيما بعد. الشاهد أن هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تقسيم ثنائي، ذكر فيه هذا حاصل معنى كلامه أن ما ليس داخل تحت قدرة العبد فليس بواجب، والوسيلة التي هي تحت قدرة العبد واجبة، هذا حاصل معنى كلامه. ولكن المصنف رحمه الله سيقسم تقسيما آخر أدق خلاصته، وسيأتي تفصيله في الدرس الآتي إن شاء الله. ولكن الخلاصة دياله أن المصنف رحمه الله قسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ليس تحت قدرة العبد، فإذا لم يكن تحت قدرة العبد فليس بواجب إجماعا. القسم الثاني ما هو داخل تحت قدرة العبد، هذا اللي هو داخل تحت قدرة العبد ينقسم إلى قسمين، ما طلب الشارع تحصيله وما لم يطلب الشارع تحصيله. ممكن يكون واحد شيء تحت قدرة العبد ولكنك لا تؤمر بتحصيله، وكاين شيء تحت قدرة العبد وتؤمر بتحصيله. فما كان تحت قدرة العبد وأمر العبد بتحصيله فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما كان تحت قدرة العبد ولم يؤمر بتحصيله فليس بواجب كالنصاب للزكاة وكالاستطاعة المادية للحج. واضح الكلام؟ إذن فالقسمة ثلاثية، في قسمين ليس بواجب وفي قسمين واجب. القسم الأول اللي لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب إذا لم يكن تحت قدرة العبد، والقسم الثاني ليس بواجب إذا كان تحت قدرة العبد ولم يؤمر بتحصيله كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحج. الشارع ما كيأمرش كيقول لك سير خاصك تجمع المال باش تزكي، لا. القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد وأمر بتحصيله كالطهارة للصلاة، هذا هو الواجب. وسيأتي الفرق بين ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس. سيأتي إن شاء الله تشعيل ذلك في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة حتى الدرس الآتي إن شاء الله.